الشريط الخامس من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن شبيب وفقه الله. هذا وقد قام الشيخ عمر بن سعود العيد بالقراءة على سماحة الشيخ بدلا من أخيه الشيخ عبد العزيز بن شبيب، وذلك من نهاية هذا الشريط الخامس من تفسير سورة البقرة عند تفسير الآية 26 من سورة البقرة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 28 من الشهر السادس من عام 1406 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بارك الله في سماحة الشيخ وفي الشيخين الجليلين. الله أكبر. الخالق ما في أحد صحيح، لكن معناها صحيح وصريح هذه الآية سبحانه وتعالى، لكن ما في ذكر في الأسماء الحسنى شيء من العالي. نعم. هذا فعل، هذا فعل، وبكر وبكر الله، الفعل ما يستقبل من الاسم. نعم. نعم. ما أعرف. نعم. وحكى الله عن الإمام مالك أن الرقيبة أخذوا عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوا لي فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المثالب. فيها أنواع من المثابر وليس بها أحد يحدثها ولا يسرقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الأمواج العظام حتى تتخلق منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسرقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحتمله ليس لها صانع به تنظروا ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه. هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تحترق البحار وليس لها قائد ولا سائد، هذا امر مستحيل. فكيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا دال على وجود الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العليم جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وعط الطوط طعمه واحد تاكله الجود فيخرج منه الابليس وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتاكله الشاة والبقر والانعام فتلقيه طعما وعودا وتاكله الظبا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الامام احمد بن حنبل انه سئل عن ذلك قال ها هنا حصن حصير املك ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضه البيضاء وباطنه كالذهب الابليس، فبينا هو كذلك اذ انصدع جذاره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة اذا خرج منها الدجاجه. هو شيء واضح من ايات الله، هذا الجمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المليء والصوت العجيب، فيصدع جدارها ويخلق هذا الحيوان تام الخلق. هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة. هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معادن الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. نعم المستعان. وسئل أبو رواش عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من نجيل شاخصات بأحداقه الذهب السبيك على قضب الزبرجد على قلوب الزبرجد شاهداته لأن الله ليس له شريك. سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اله تدل على انه واحد. قال اخرون من تاملا هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيره من السياره ومن التوابع وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليله دويره ولها في انفسها سير يخصها ونظر الى البحار المختلفه للارض من كل جانب والجبال الموضوعه في الارض لتقر ويذكر ساكنوها مع اختلاف اشكالها والوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الانعام السابحه من قطر الى قطر بالمنافع وما ذرأ في الأرض من الأنهار وكذلك هذه الأنهار السابحة من قطر إلى قطر من قطر إلى قطر بالمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات مختلف الطعوم والأرانيح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة الكرة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ورسله بهم وأجسامه إليهم وذله بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كبيرة جدا. الله يا الله نعم الله نعم نعم يعني نعم نعم نعم ما شف نعم نعم نعم اختلاف يعني مشام هذه الأشياء نعم نعم الله يرحمه نعم يرفع بصرة يا شيخ السماء نعم يرفع بصرة في السماء إذا جد يصلي ما يجوز نعم الله سنة عن هذا أن السنة يطع بصره إلى موضع سجوده يخشع لا يرفع بصره إلى السماء. النبي قال لا لا ينتهون أو لا تخطرن أبصارهم لا يجوز نعم. الله لا تستعمل على أرايح وأرايج وهمت معنى الشم لا يشم يعني طرش حضر كفى راجع بعد الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم لي ولله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تفصيل النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مقابلا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس شهداؤكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك شركاؤكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. قال مجاهد وادعوا شهداءكم. قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان

بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى ثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ولفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تدبر هذا الكتاب العظيم وجد فيه مثل ما ذكر المؤلف من العجائب والتوجيه الى كل خير والدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير عن سفاسف الاخلاق وسيء الاعمال. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إلى غير ذلك ما فيه دلالة على أنه كتاب عظيم عند الله عز وجل، أنزله الله لهداية البشر وإنقاذهم من طريق الهلاك وأسباب البلاء وهدايتهم إلى طريق السعادة وإلى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. اللهم استعان الله وكفر. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي خصصت به من بينهم هذا القرآن المعز للبشر أن يعالجوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنه. اللهم صل عليه وسلم. قرر بعض المتكلمين الاعجاب بطريق يشمل قول اهل السنه وقول المعتزله في الصدق. بمعنى قد قرر رسم. اللهم صل عليه وسلم. في الاستدلال بان لن النفي المؤكد. في مثل هذا يعني في مثل هذا نعم. اقول في مثل هذا على حسب القرائن الداله على ذلك. وما في قول لن تراني قصه موسى يعني في الدنيا هو مؤبد ويراه منه في الاخره. هذا من مذهب المعتزله يختلف يعني حسب السياق. نعم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد قرر بعض المتكلمين الإعجاب بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرف. فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواه معارضته، وقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكانهم معارضة لمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لطرده إياهم عن معارضتهم مع قدرتهم على ذلك. وقد ذلك أعد نعم وقد قرر نعم. قد قرر بعض المتكلمين الإعجاب بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة. فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواه معارضته، وقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكانهم معارضة بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لطرحه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمناكحة على الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي بتفسيره عن سؤاله. هذا واضح، فإن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا بعكفان مثله ولا بشواك مثله، لما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغة السلوك إلى غير ذلك. وهذا هو أهل السنة والجماعة، أنه معجز بنفسه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لما اشتمل عليه ما تقدم من الأحكام العظيمة والأخبار الصادقة فيما عما كان وما يكون والأسلوب الحكيم والبلاغات العظيمة إلى غير ذلك ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزلة هو أنه ممكن أن يؤتى بمثله لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا إلى هذا الشيء أو محاولة لهذا الشيء لو صرفوا عن ذلك واعترفوا بما هو الحجة عليهم من كونهم معجزا. فيقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضي غير مرضية لكن تصلح عند المجادلة وعند المخاصمة والمنافعة عن الحق في إلزامهم بما قالوا وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بالحق. نعم. والصرف معنى الصرف فصرف أو صرف محتمل فتح وكسر معنى الصرف إلى أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم. وبهذه الطريقة أجاب الرازي تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما الخاسفون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ومراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. يحتمل هذا يحتاج إلى دليل حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن مراد الحجارة هنا حجارة الكبريت. وإلا فالأصل الحجارة التي يعرفها الناس وأن هذه الأصنام التي نصبوها وعبدوها وهي من حجارة غالبا تلقى في النار وتكون محطة بها وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس. فالناس المشركون من سائر انواع البشر والجن وقودوا للنار وهكذا اصنامهم التي عبدوها من دون الله انكم متعبون حصبوا جهنم انتم لها واي واصنامهم المعبوده يرونها معهم في جهنم لان هذا اشد في النكايه بهم وايلامهم انهم هم معبوداتهم حطب جهنم نسال الله العافيه. وهكذا كل معبود رجع يعبد هو معهم ايضا كفرعون والنمرود وأشبه ذلك من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يحمد هو مع عابديه في النار صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذين لم يرضى بأن يعبدوا بل له على هذا أشد النهي فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا بل هم داخلوا في قوله تعالى إن لن سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمقصود أن الحجارة على ظاهر الآية الكريمة أن المراد بها الحجارة المعروفة حجارة الجبال حصى المعروف وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة وغيرها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة الكبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون هم يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها وما في قوله سبحانه ثم قسوة من الله فيها كان حجارة وشد قسوة يعرفون الحجارة فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على القاعدة المعروفة وهي أنه سبحانه خاطب العرب بما يعرفون ويفهمون فإذا أريد بها الحجارة التي من كبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الملك بن ميسره رضي الله عنه عبد الرحمن بن سالم. نعم. فأما القاصدون فكانوا قاصدون يعني الجائرون قاصد الجائر يعني العازم عن الحق يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا ظلم وجاب. بداية الآن عندنا تأمل ما وأمل طبعا قاسطون لا يتكريه وأما قاسط وأنا من المسلمين لقاسط وأما قاسط بواو نعم من سألوا لك حرم شده وأما قاسط بواو نعم. قال عبد الملك بن ميسره الزفار عن عبد الرحمن بن سالق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجاره قال هي حجاره من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والارض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. هذا يحتاج إلى دليل لأن هذا قد يكون ما تلقاه مسعود عن بني إسرائيل فإن هذا ما يقال من جهة الرأي يحتاج إلى دليل ومسعود ما صرح أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن أخبار الأمم الماضية من بني إسرائيل. نعم الله مسعود يأخذ عن بني إسرائيل يقال لا يأخذ لكن ما دام ما صرح بالسماع قد يكون سمع من وحب او من كعب او من عبد الله بن سلام او غيره لان ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. وقال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مروه عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فهي حجاره في النار من كبريت اسود يعذبون به مع النار. قال مجاهد حجارة من كبريت أمثل من الجيفة. قال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. قال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم وإذا المراد بها حجارة الأصنام والأنداب التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. أتاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أكل النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى. هذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أغلقت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد وهذا الجص يقول أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يحضر كذلك وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتحرقها وإنما سيق هذا في حد هذه النار التي وعدوا بها بشدة غرامها وقوة لهبها كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسحر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال لأن ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذ في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار. صف كم؟ المفردة ولا معروف؟ وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهرام وغير ذلك. وقوله تعالى ما دام الحديث لا أصل له لا يستراح منه التوجيه. نعم لأن السباع ونحوها كلها تكون ترابا. نعم والذي يؤذيه هو المؤذي كذلك محتمل ليس كل مؤذي في النار. قال تعالى ولا يؤذونهم هي وهم لا كغريب اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا المشرع عدل لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل النار في وقت ثم يخرج. المقصود ان الحديث لا اصل له نعم لا اساس له فلا يعول عليه ولا يحتاج الى ان يفسر بمعنيين لانه لا اساس له. نعم. وقوله تعالى ولا يؤذونهم هي وهم لا كغريب اكتسبوا فقد احتملوا البهتان

بالنيل. شابها مثال لأن تسن فيه القصص والأخبار وتذكر فيه أشياء متضادة فيكون مثالي الجنة والنار المؤمن والكافر الرار والفجار المؤمن والرسل وأعداؤهم. وأما ذكر الشيء ونظيره فلا تتشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغربها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أحدود. وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما. تطيمها المسك الإذفر وأصبعها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. الأنفر تطيمها المسك الأذفر وأصبعها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. قال ابن أبي حاتم قرأ علي الربيع بن سليمان قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو فضال عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر. قال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال أيضا حدثنا وقال أيضا حدثنا ثوبان لا إيش وقال أيضا حدث بن موسى بعد اللي بعد السنة الأخرى وقال أيضا قال ابن أبي حاتم قرأ علي قرأ على الربيع بن أنس حدثنا قرأ على الربيع بن سليمان قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن ابن فوزان قرأ على ابن فوضان مو أبو سيد المفهوم كل ابن فوضان هو عبد الله بن ثابت بن فوضان. فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه من وثقه للعجي وابن حبان ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان. وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به ذكرنا عبد الله بن وعبد الله بن حمزه لم يثق الا العجلي وابن حبان وهما متساهلان. وين عبد الله بن حمزه؟ من ضبرة في الاصل ابن ضمره لكن في الحاشيه ابن حمزه. وظاهر ان عبد الله مستور الحال يسبق حديثه في الشواهد والمتابعات. وظاهر انه لم يتابع على هذا بدليل ان الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمه عبد الله بن ثابت بن فوضى. حدثنا ابو ثوبان عن عطاء بن قره عن عبد الله بن غمره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ثوبان وابو ثوبان يكنى بجده. عبد الله غير عبد الرحمن شوف تقريبا عبد الرحمن ثابت غيره الحاشيه عندنا عبد الرحمن بن ثابت الحاشيه عندنا عبد الرحمن بن ثابت الحاشيه عندك عبد الله كذا هو عبد الله بن ثابت بن ثابت عبد الله كذا نعم عبد الرحمن المعروف عبد الرحمن المشهور عند في الرجال عبد الرحمن بن ثابت بن ثابت بن ثابت هذا شخص اخر ولا معنى يقال ابو ثوبان يكنى بجده. نعم. عن ابي هريره قال شوف من هو عبد الرحمن بن ثابت هذا عبد الرحمن اي نعم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الانسي بن نوح الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير باخره من السابعه مات سنه 65 وهو من 90 سنه الآن في ابن نوح الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بآخره من السابعة مات سنة 65 وهو من 90 سنة ولكن ما كنا علم عليهم لا مخالف الأدب المفرد والجماعة والسنن الأربعة بس شوف في حد عبد الله بن ثابت بن ثوبان في عبد الله بن ثابت نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار الجنة تفجر من تحت ظلال أو من تحت جبال مصر. نعم. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. قوله تعالى وحدثنا أبو سعيد وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. الله أكبر. نعم. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان في الأمس. وكذا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأسلوبه متشابهة. وقال آخرون قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل جمال الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة من قبل جمال ولا من قبل من جمال يكون عندكم من ثمار الجنة قالوا هذا الذي قالوا وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة ما عندكم من ثمار من قبل ومن ثمار من ثمار الجنة من قبلها عندكم هذا وأظهر من ثمار يعني مهم من الدنيا في الدنيا من ثمار الجنة يعني أنها متشابهة اللي يأتيهم غدا يشبه ما جاءهم بالأمس بالمقدرات ما ليل ولا نهار لكن بالتقدير نعم ثمار الجنة لثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا قوله تعالى وأسلوبه متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة قل فاللون واحد والطعم مختلف. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال عشق الجنة الزعفران والكتبان والمسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به يقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى ورسوله متشابها. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ورسوله متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأسلوبه متشابهة يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. قال عكرمة وأسلوبه متشابهة قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وروى شطر قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. من الحقائق غيره لا شك من الحقائق غير ما في الدنيا. نعم الله المستعان. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأسلوبه متشابهة قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأسلوبه متشابهة يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والألاء. قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. قال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا تلف مطهرة من كل شيء مطهرة من هذا وهذا لا حيض ولا بول ولا أذى ولا قدر الله أكبر ولا خلق الرديء مطهرة من كل أخلاق رديئة ومن ما يكون في الدنيا من النقص من حيض وبول ونحو ذلك. الله أكبر. نعم. ولا الله مجاهد من تقدير عدم الولد ما ورد في أحد من قد إذا أراد الولد ورد لكن أقرب الله أعلم ما في شيء. نعم. إذا اشتهى الولد كان حمله ولادته في ساعة في صحة النظر ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم.